الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وصلنا إلى الباب الرابع في الشيء الذي تزال به، يعني الباب الثالث الذي قبله في معرفة المحال، الأماكن يعني التي يجب إزالتها عنها، النجاسات والأقذار. قال: وأما الشيء الذي به تزال، فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال، واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين القبل والدبر، واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها. المائعات شيء المائع كالماء، تمام. قال: فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامدا في أي موضع كانت، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. هذا القول الأول. فقال: فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة سواء كان على ميوعته مائعا أو جامدا كالحجارة أو شيء الجامد في أي موضع كانت، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وهذا الذي دفع أبو حنيفة للقول بهذا، وهذا تجده في هذه الأزمنة المسائل التي تنظف بها الأشياء، سواء كانت أشياء كيميائية أو كانت البنزين أو السولر، فهذه الأمور إنما أخذها، وقول أبي حنيفة في هذه المسألة قوي وصحيح، لأن القضية هنا القاعدة الكلية، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وفي هذه الحالة وجود نجاسة فأزالتها، أزالها البنزين أو مواد كيميائية لا يعلمها السلف وعلمناها، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والعادات والأعراف، فهنا شيء نجس بصفته بلونه برائحته بكثافته بخفته، فكان في مكان أو كان في ملبس فأتيت بهذه الأمور فأزالتها وارتفع الحكم، لأن العلة ارتفعت، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فهناك نجاسات رأيناها بالبنزين أو بالمواد الكيميائية، فلما وضعت على الملابس أو على المكان رأينا أنه لا شيء ولا وجود لهذا الشيء النجس، تمام؟ فالقضية هنا نعم هناك كما ستأتي الأحاديث، ولكن في النهاية القضية هنا مرجعها إلى زوال النجاسة وزوال تأثيرها، دي مسألة مهمة. وقال قوم: لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار فقط، المتفق عليه البخاري ومسلم والإجماع على أن الاستجمار بالحجارة، وكما بينت قبل ذلك ليس بالحجارة فحسب، تشدد ابن حزم والظاهرية أنه الحجارة، ليس كذلك، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فلذلك علقت على ابن حزم في كتابي ما خالف فيه الدليل الشرعي، وبينت كلام أهل العلم ابن حجر في فتح الباري والنووي والقرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، والمغني والكثير من أهل العلم قالوا، لأنه لا يقول بالقياس، فعندنا العلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدم. فالحجارة قال أهل العلم إنما ذكر صلى الله عليه وسلم الحجارة لأنها هي التي كانت موجودة، وليس هناك دليل على منع غيرها، لأن العلة تزول النجاسة بالحجار، وكذلك كما قال نووي وغيره بالخرقة القوية يعني مش الخفيفة، وكذلك بالأوراق بمناديل الورق وهذه الأمور. تمام؟ فقال هنا قال قوم لا تزال النجاسة إلا بسوى الماء إلا في الاستجمار فقط المتفق عليه، يعني الأصل الماء هو الذي تزال به كل الأشياء. وبه قال مالك والشافعي واختلفوا أيضا في إزالتها في الاستجمار بالعظم والروف. فالعظم كما ثبت في الأحاديث أن النبي نهى عنه لأنه طعام الجن، والروث طبعا لا يستخدم في ذلك، فمنع ذلك قوم وأجازه بغير ذلك مما ينتقي. واستثنى مالك من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز، طبعا هذا لا خلاف فيه. وقد قيل فمن منع ذلك وأجازه بغير ذلك مما ينقي، أنا قلت إيه؟ ينقى، سواء ده أو ده الاثنين صح يعني مش ها؟ واستثنى ذلك من مالك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز. وقد قيل ذلك في استعماله سرف كالذهب والياقوت، هو يضرب لك مثلا والمسألة قياسية، سرف يعني أنت شيء وصل الجرام دلوقتي أكثر من 3500 يمسح به الغائط، فطبعا لا يستقيم. وقوم قصروا الإنقاء على الأحجار فقط، وهو مذهب أهل الظاهر، وهذا الذي ذكرته في كتابي الذي ذكرته بعد قبل ذلك. وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروف وإن كان مكروها عندهم. وشذ الطبري فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس، كيف هذا؟ القضية هنا لا تستقيم. قال وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو: هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها، أم للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء؟ هذا الذي ذكرته آنفا، الحكم يدور مع التي وجودنا معها. فالبعض قال هناك خصوصية للماء ولا تزال النجاسة إلا بالماء، فقال هنا هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها؟ صحيح، عندي هذا هو الصحيح كما قلت، البنزين والمواد الكيميائية، أم للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء؟ القاعدة المجمع عليها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل توجب عليه أن لا يترك وجها من الوجوه يكون فيه كلام، بل كان يزيد دائما. لما سئل عن كما في حديث الترمذي وقال حسن صحيح، لما كان الصحابة يذهبون في البحار ويركبون السفن فكان يكون معهم الماء للشراب وللطعام لأنهم يسيرون أياما طويلة وأسابيع، فسألوه عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأنه يعلم أنهم سيضطرون لأكل السمك، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهنا فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين الماء وهو الأصل كما في الصحيحين في طهارة البول كما في حديث الذي بال في المسجد بول الأعرابي، ودم الحيض في الصحيحين، فبين هذا. تمام؟ وليس هناك دليل يدل على أنه لا يجوز ولا ترتفع النجاسة إلا بالماء كما سيأتي في أحاديث أخرى. تمام؟ فهنا القواعد الأصولية التي دائما ندندن ونكرر عليها هي التي تجمع لك كيفية الترجيح في المسائل. أم للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء؟ قال: فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بإزالتها بسائر المائعات والجمادات الطاهرة، وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير الماء كما في حديث مسلم بالحجارة والاستنجاء بالحجارة، ومما ورد من حديث أم سلمة أنها قالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. مسألة دي مهمة يعني، والله نسأل الله السلام والعافية. كان الشيخ الألباني رحمه الله يعني تشدد جدا يعني في مسألة طبعا إطالة الذيل مهمة طبعا، لأن الشيخ الألباني لا يعتبر الشراب والخف يعني ساتر للمرأة. قلت: لا حول ولا قوة، ده احنا رحنا في داهية كلنا ونسواننا راحوا في داهية. نسأل الله السلام عليكم. فقالت: كنت امرأة أطيل زيلي وأمشي في المكان القدر، هذا مستحب، ولكن هناك أمور أخرى وتغير الفتوى. الكثير من النساء كنا يطلن الذيل، فكانت المرأة بذيلها تقع على الأرض وعلى وجهها وربما انكشفت. دي مسألة مهمة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكثير من الناس يذهبنا ويسرنا في الطرقات، يعني طريق من طريق إلى طريق وفي سيارات، فهذا الذيل قد يجعلها تقع عياذا بالله وتأتي إليها سيارة تضربها، تواخد بالك. ومسائل يعني على كلام الشيخ يعني حتى الجوينت ما يعتبرش سترة. لا، مسألة طبعا فيها قوة يعني، لأن نسأل الله العفو والعافية. يعني لما المرأة بتلبس القفاز هناك فرق بين الأصابع، واخد بالك. نعم، هذا في البنطال، لأن بين الفخذين هذا الجزء من العورة، فالمرأة لا ترتدي السروال، ولكن هناك بعض الضرورات. بل أبي حنيفة ما جعل رجل المرأة في أنها تستر يعني من حتى تصلي من غير قفا اللي هو الشراب يعني. فالمسألة لذلك الحديث هنا: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر. فلا بد للتصفية وللنظر إلى الأدلة والأحاديث الفتاوى المشهورة عند الأئمة الثقات، وننظر يعني حتى لا نشق على المسلمين يعني، صلى الله عليه وسلم العافية. لا سيما وجل الناس وجل النساء غير ملتزمات، تواخد بالك. يعني المرأة ما عندها فقه، ممكن ترتدي القفازين ورجلها مكشوفة، وهذا يحدث كثيرا جدا، والمسألة فيها خلاف. يعني اليدان، البعض في حديث لما قال أسماء: إلا هذا وذاك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكثير ضعفوا والبعض حسنوا فجعلوا الوجه والكفين. هذه الخلاف في مسألة الخمار والنقاب، ولكن القدم غير هذا. نعم، ماذا؟ نعم، ما هو ده الذي قال به الشيخ الألباني، صحيح. ولكن المسألة هنا أنا بنظر إلى ما يحدث. يعني هنا ذكرت مسألة إطالة الذيل، فعلا امرأة سألتني والله قريبا، كانت تسير طلع من مكان وتذهب إلى المكان المقابل، فبإطالة زيلها فوقعت، فكانت السيارة ستدهسها، وشاء الله أن يسترها وينجيها من هذا الأمر. فالقضية هنا قلت ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فالإنسان لا يريد أن يشق على بعض النساء، يعني عندما تلبس الشراب مخالف للقفاز، لأن الطبيعة أن هناك فوارق بين الأصابع. أما عندما ترتدي الشراب اللي هو الخف يعني فتضم أمرها. وكذلك الحذاء، الشيخ الألباني قال الحذاء برضو. طب وبعدين مسألة صعبة جدا جدا، مسألة هنا لابد من الأمر، ما لا نشق على الناس، الناس بيتلككلنا أساسا، يقول لك جماعة المشايخ دول مش عارف ايه وكذا وكذا واللحية، يعني بيبهدلونا. فالمسألة هنا الأصل المشقة تجلب التيسير، وما زاد عن إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. والقاعدة الكلية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. شيخ ابن تيمية في كتابه العظيم القواعد الفقهية النورانية ذكر هذه القاعدة وذكر الإجماع عليها. نعم المشقة تجلب التيسير، وقلت لك فإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. فقضية الرفع هذه فيها مشقة، يسير ولا تعسر، وبشر ولا تيسر. نحن نريد هذا، نريد هذا، ولكن المسألة هنا عند يعني هذا الذي ينبغي، ولكن هذا الأمر صعب جدا. كما أنا ذكرت هذا المثال لنساء سألوني عن هذه المسألة فعلا، والمسألة بتبقى فعلا يعني إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فالمرأة إن وقعت، صفية رضي الله عنها من أم المؤمنين وقعت أمام الصحابة، وقعت على الأرض وسترها الله، والنبي كان حريصا أن يسترها أحد، فالشاهد هنا وتكشفت يعني. ففضل فالمسألة هنا يعني نقول هذا، ولكن إذا حدث بعض الأمور ومثلا سئلت عن أمر وهي لا تستطيع هذا فلا حرج إن شاء الله يعني. تمام. إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر، فقال لها رسول الله يطهره ما بعده، الحديث صحيح يعني وحسنوه، يطهره ما بعده. أتى بهذا الحديث ليبين أن هناك ما يطهر غير الماء والحجارة، كالشيء اليابس اللي هو كما نقول في مصر الحشيش أو النجيلة، الزرع الأخضر الذي يكون موجود، أو التراب أو ما شابه. وكذلك الأثار التي خرجها أبو داود في هذا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب له طهور، والحديث ثابت، إلى غير ذلك مما روي في هذا المعنى. وهذا الحديث قد ذكرته من قبل، هذا الحديث الذي لما كان يصلي صلى الله عليه وسلم بالناس بنعالهم، وأمر النبي أمر استحباب بعض الأوقات الصلاة بالنعال لمخالفة أهل الكتاب، فصلى هو والصحابة بنعليه والصحابة بنعالهم، ففي الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فقال الرسول لما خلعتم نعالكم؟ فعلموا أنه فعل هذا، فقالوا فعلنا كما فعل، فقال إن جبريل أتاني وقال لي إن في نعليك قدر. ثم أتى هذا الحديث إذا وطئ أحدكم الأذى من عليه فإن التراب له طهور، يبقى في غائط والبراز فتمسح بالتراب، فإن التراب له طهور. هذا الحديث في نكتة فقهية مهمة وبينتها في مسألة النجاسة على الثياب أو على النعلين أو على الخفين أو على الجسد، هل هي شرط صحة أم واجب؟ بهذا الحديث هو شرط صحة، عفوا واجب، ليست بشرط صحة. لماذا؟ لو شرط صحة كالوضوء، لو صليت وأنت لا تشعر أنك لم تتوضأ وفي وسط الصلاة تيقنت يقينا وتذكرت خرجت، لأن الوضوء والجنابة غسل الجنابة شرط صحة. أما النجاسة في ذاتها فليست بشرط صحة، ومن ثم لو كانت شرط صحة لن فصل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وبدأها من جديد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. دي مسألة مهمة انتبهوا إليها، بمعنى أن الذي يصلي بنجاسة وهو لا يشعر فهذه النجاسة صلاته بها صحيحة، ولكن لا يتعمد أن يصلي بنجاسة. نحن نذكر مع نبين هل صحت الصلاة أم لم تصح، دي مسألة مهمة. قال: ومن رأى أن الماء في ذلك ومن رأى أن للماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك إلا في موضع الرخصة فقط، وهما المخرجان بأدلة وبآيات. وهذا خلاف معتبر يعني، ولكن في النهاية خلاف معتبر نعم، ولكن ننظر قاعدة ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. طيب، ولما طالت الحنفية والشافعية بذلك الخصوص المزيد ولما طالبت الحنفية والشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء، لجأوا في ذلك إلى أنها عبادة، إذ لم يقدروا أن يعطوا في ذلك سببا معقولا. ما هو السبب المعقول؟ العلة. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وبينت في كتاب وجع الدين وفساد العقل مع الاستنباط المتين، فهنا العقل أصل ومناط التكليف وعلة التكليف، ولذلك دائما أهل العلم كابن قدامة في المغني وغيرهم يقولون ولنا، بعد أن يذكر مسائل الخلاف عند المذاهب، ولنا دليلنا من الكتاب والسنة والإجماع، من النقل والعقل، النقل كتاب سنة إجماع والعقل، فيدخل مسألة العقل ليؤكد ما قاله والذي لا يخالف الكتاب والسنة. النقل والعقل، العقل الذي يوافق الكتاب والسنة مش أي عقل. وهنا مسألة زيادة إزالة النجاسة بغير الماء هو المستقيم في الكلام، حتى إنهم سلموا أن الماء لا يزيل النجاسة بمعنى معقول، وإنما إزالته بمعنى شرعي حكمي. وطال الخطب والجدل بينهم، النقاش، هل إزالة النجاسة بالماء عبادة أو بمعنى معقول خلفا عن سلف. القاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي تكلمه بأن 108 صفحة في النجاسات، ويعني في الطهارة بشكل عام سواء كان وضوء أو كذا وكذا وكذا، تمام. فهنا قال: هل إزالة النجاسة بالماء عبادة أم معنى معقول خلفا وسلفا؟ واضطربت الشافعية إلى أن ثبت أن في الماء قوة شرعية في رفع أحكام النجاسات ليست في غيره، ولو كان ذلك فعلا. طب ليس ذلك في غيره، ولكن هل هناك مانع على إزالة النجاسة بغير ما ذكر في الكتاب والسنة؟ أم القضية عندنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني؟ ابن رشد أندلسي في قرطبة، وابن حزم كما تكلم الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: ما دخل الأندلس أقوى علما وحفظا وكذا وكذا وكذا من ابن حزم. فابن رشد دائما كان يقول بقول ابن حزم لأنه أندلسي وقرطبي مثله، وأصل ابن حزم فارسي، فارس الآن إيران، تمام. طيب، واضطربت الشافعي فقال هذا: وإن استوى مع سائر الأشياء في إزالة العيب، وأن المقصود إنما هو إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة، بل قد يذهب العين ويبقى الحكم فباعد القصد. واخد بالك؟ يعني الآن المغاسل التي ينظف فيها الناس الملابس، واخد بالك؟ يعني المرأة الزوجة تأتي بالملابس وتضعها حتى على يديها أو في الغسالة وما شابه وكذا وكذا وكذا. بعض الناس يحبون أن يرسلوا ملابسهم إلى المغسلة، تجعل فيها بعض المسائل الكيماوية أو التنر وما شابه أو فالمسألة هنا في النهاية رفع الحب ورفع وجود العلة هو هذا. قال: وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية، ليست طهارة حكمية يعني شرعية، يعني قال أعني شرعية، وكذلك لم تحتج إلى نية. أن الحنفية قالوا هذا، مسألة النية للوضوء وللغسل وكذا، أما الملابس فلا تحتاج إلى نية لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فأنا سأصلي وملابسي سواء نويت أو لم أنوي، ما الحكم؟ ما العلة؟ ما السبب هنا؟ السبب أن أصلي بملابس طاهرة في هذه الجزئية، ولكن لا يتفرع أكثر من ذلك، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا قد يدخل في عموم الحديث في الصحيحين، ولكن هذه النجاسة إنما تغسل لتنظف ويلبسها الإنسان. والدليل على ما قلت: أنت ترتدي الملابس لا للصيام للصلاة حسب، وإنما ترتديها طاهرة لتلبسها وتمشي وتقف وتجلس وتنام. فالأمر مستوعب وصحيح. ولو راموا أي أرادوا وأحبوا الانفصال عنهم بأن نرى أن للماء قوة إحالة، إحالة للأنجاس والأدناس، وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره، ولهذا اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب، وكان قولا جيدا وغيره بعيد. بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء، وأخذ بالقول الذي يقول للماء خاصية وليس هناك شيء مثلها. صحيح، ولكن الذي ليس مثلها بوجه آخر ورفع النجاسة، ما المانع؟ فقال هنا: ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو أدخل في مذهب الفقه الجاري على المعاني، وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم. ما القضية هنا؟ إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم فيقول عبادة. فالأصل مسألة معرفة العلة، فتأمل ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع. فقال: وأما اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من النهي الوارد في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، أعني أمره عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ألا يستنجى بعظم ولا روث، وهذا نهي، والنهي للتحريم، والنهي يقتضي الفساد، فمن دل عنده النهي على الفساد لم يجز ذلك، ومن لم يرى ذلك إذا كانت النجاسة معنى معقولا حمل ذلك على الكراهية ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء. لذلك ومن فرق بين العظام والروث فلأن الروث نجس عنده. هنا بقى كما قلت النهي للفساد وهذا عليه إجماع الصحابة. فهنا قال فمن دل عنده النهي على الفساد لم يجز ذلك، ومن لم يرى ذلك إذا كانت النجاسة معنى معقولا حمل ذلك على الكراهية ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء بذلك. النهي يقتضي الفساد هذا معلوم، ولكن كما مذكور آنفا اختلطوا في يعني كراهة تنزيهية أو كراهة تحريمية. الأصل كراهة تحريمية، تمام؟ ماذا؟ طيب في إشكال في هذه المسائل؟ الباب الخامس في صفة إزالتها النجاسة. وأما الصفة التي بها تزول فاتفق العلماء على أنها اتفق يعني أجمعوا غسل ومسح ونضح. الغسل معلوم، والناس المسح بالحجارة يستنجي بالورق الكلينكس أو الحجارة عند عدم وجود الماء. وقد يعني عفى الشرع عن قليل النجاسة، يعني الصحابة والحديث صحيح مسلم والصحابة كانوا يستنجون بالحجارة، تمام؟ فالذي يستنجي بالحجارة يوجد بعض الأثر من الغائط والبراز فعفي عن ذلك، لأن عندما يستنجي الإنسان بالماء يغسل دبره كله. أما الحجارة وكان الصحابة غالبهم يفعل هذا ويستنجون بالماء أيضا، فالقضية هنا إن لم يوجد الماء فبالحجارة أو مناديل كلينكس وما شابها أو خرقة أيا كان، فهذا المسح لا يؤدي إلى إزالة النجاسة بالكلية، لأن الماء هي الذي تزيل النجاسة بالكلية، ولكن هناك نوع من العفو. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، تمام؟ فقال غسل ومسح ونضح. النضح كما سيأتي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وكذلك في المذي. النبي صلى الله عليه وسلم هون في المذي يغسل، نعم، ولكن هناك مذ يكفيك أن ترش ماء على المذي في ملابسك. قال ولورود ذلك في الشرع وثبوته في الأثر. واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال النجاسات. الأصل غسل المكان من كل النجاسات، وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس. حتى قال بعض السلف في مراد أبي شيبة في المصنف والصنعاني في المصنف أيضا جفاف الأرض يبسها، يعني أرض فيها نجاسات ومع الهواء ومع الشمس وأزيلت هذه النجاسات فجفافها ويبسها طهارة. وكذلك زيل المرء الطويل اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة. النبي قال يطهره ما بعده، تمام؟ ولكن ما هناك كان الصحابة ليس عندهم حمامات يتغوطون ويتبولون في أحواش البهائم أحواش النخل وما شابه وفي الصحراء، فالنساء كن يسرن مع طوال الزيل، فقال يطهره ما بعده، يبقى أن تسير مع التراب أو الرمل يطهر، مع أن بعض الغائط أو البول موجود في الملابس وقد يوجد بعض رائحته كما بين النبي في صحيح البخاري ومسلم. المرأة عندما يأتي في ملابسها الحيض، ما كانش فيه عندهم ألوذ والكلام ده، فتغسله ويبقى أثر لأنه دم غليظ أحمر كالأسود كما قال النبي، دم الحيض أسود كأنه أسود يعني، فكانت تغسل الحيض ويبقى الأثر اللون، فقال النبي لا يضرك أثره أو لا يضرك أثره، تمام. فكل هذا معفو عنه، أصل الدين اليسر. وكذلك ذيل المرأة الطويل، اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس، واختلفوا من ذلك في ثلاثة مواضع هي أصول هذا الباب، تمام. طيب، أحدها في النضح لأي نجاسة هو، والثاني في المسح لأي محل هو ولأي نجاسة هو بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه، والثالث اشتراط العدد في الغسل والمسح. أما النضح فإن قوما قالوا هذا خاص بإزالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام، وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والأنثى، فقالوا ينضح بول الذكر ويغسل بول الأنثى، حديث ثابت في السنن سيأتي آنف بعد ذلك. وقوله وقوم قالوا الغسل طهارة ما يتيقن، الغسل طهارة ما يتيقن يتيقن بنجاسته، والنطح طهارة ما شك فيه، وهو مذهب مالك ابن أنس رضي الله عنه. وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك، أعني اختلافهم في مفهومها، مفهوم الحديث ومعناه، وذلك أن ها هنا حديثين ثابتين في النطح، أحدهما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، يعني تأتي المرأة أو الرجل إلى رسول الله عندما يولد ويخرج جنينا من بطن أمه، فيذهب به مباشرة إلى رسول الله، يجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره ويعطيه تمرة ويحنكه بالتمرة، ثم يقرأ عليه ويرقيه، فبعض الأحايين يبول الولد الذكر أو الأنثى، فقال فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، والإجماع البول نجس، فهنا خصوصية لبول الطفل ما لم يأكل كما سيأتي في الحديث. وفي بعض رواياته فنضحه ولم يغسل، خرجه البخاري، يبقى الحديث ثابت، وهذا يعتبر خصوصية لبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإن أكل الطعام فبوله نجس كبول الأنثى. والآخر حديث ابن أنس المشهور حين وصف صلاة رسول صلى الله عليه وسلم في بيته قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحه بالماء، الحديث البخاري ومسلم. هذا الحديث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلي وحديث أنس، ولما صلى بهم قال قوموا أصلي بكم ركعتين في وقت الضحى، فأتى بحصير طال مكسه، وهذا المكس غير شكل لون الحصير، فمع التراب ومع كذا وكذا وكذا وكذا فيتغير لونه ويتغير شكله وملامحه، فقال هنا فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بالماء، فهذا نطح، وبول الغلام نطح وليس بغسل. قال فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة وقال هذا خاص ببول الصبي واستثناه من سائر البول، وهذا صحيح لأن أصل البول نجس، وكما وهذا القول صحيح. ومن الناس من رجح الآثار الواردة في الغسل على هذا الحديث، تواخد بالك؟ فلذلك قال هنا مالك آنفا قال: وقوم قالوا الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته، والنطح طهارة ما شك فيه أو شك فيه. فهنا قال القول الثاني: ومن الناس من رجح الآثار الواردة في الغسل على هذا الحديث، وهو مذهب مالك كما بينت آنفا دلوقتي. تمام؟ فعايز الإمام عايز يقول إيه؟ اليقين لا يزول بالشك، فقال هنا: والنطح طهارة ما شك فيه، طهارة ما شك فيه، واليقين لا يزول بالشك، والشك بلا خلاف وبالإجماع ليس له حكم. ولكن هناك أحاديث فنضح رسول الله البول، فهنا مالك يعني ركن إلى الغسل أقوى، الحديث موجود نعم ولكن الغسل أقوى. فهنا يحدث التعارض بين الأدلة، وكل إمام بما عنده من الاستنباط وصحة الاستخراج وتنوع القريحة، وهي حسن استخراج الحكم الشرعي من الدليل. قال: ولم يرى النطح إلا الذي في حديث أنس، وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه. وأما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر والأنثى، فإنه اعتمد على ما رواه أبو داود عن أبي السمح من قوله عليه الصلاة والسلام: يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي. هتجد عندك في كل النسخ يعني موجود الحديث ثابت، يعني يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي، فهذا يقطع القول لمالك. خد بالك، نعم الغسل أقوى، طب تمام، ولكن النطح جوزه النبي، وغسل الغائط بالماء بلا خلاف أقوى، وجوز النبي الاستجمار بالحجارة وبغير الحجارة. فإذا المرجعية إلى الدليل، فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما من لم يفرق فإنما اعتمد قياس الأنثى على الذكر، لم يفرق بين بول الصبي وبول الأنثى، الذكر والأنثى، دي مشكلة. طب هو بيقول لك إيه هنا؟ وأما من لم يفرق فإنما اعتمد قياس الأنثى على الذكر. قياس إيه يا عم دلوقتي؟ لا قياس مع النص، قياس إيه؟ ما هو مش هينفع، لا اجتهاد مع النص، ودي قاعدة مجمع عليها، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. إحنا عندنا دليل، قياس إيه يا عم؟ خلص القياس، لا يستقيم. وأما من لم يفرق فإنما اعتمد قياس الأنثى على الذكر الذي ورد في الحديث الثابت الذي ذكرناه آنفا: يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي. وأما المسح فإن قوما أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها، على مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة كما قلت آنفا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. فلو مسح بأي شيء وزالت النجاسة فالأمر انتهى. فقال في أي، فإن قوما أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها، على مذهب أبي حنيفة. وكذلك الفرق على قياس من يرى أن كل ما أزال العين فقد طهر. مرة سابقة بينا المني ورجحت أنه طاهر، ففي حديثين لعائشة حديث أنها كانت إذا كان المني يابسا فركته من ملابس رسول الله، وإذا كان طريا غسلته. تمام؟ فقال هنا: كانت النجاسة إذا ذهب عينها، بالمسح يعني، على مذهب أبي حنيفة. وكذلك الفرق على قياس من يرى أن كلما أزال العين فقد طهر، وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه، الأحاديث المتفق عليه. دائما كان ابن رشد في كتابه إذا كان الحديث على الصحيحين يعني قواه في مسألة الترجيح، وقلت هذا لا يستقيم، إذا صح الحديث فهو مذهبي متفق عليه، نعم متواتر مستفيض مشهور، حديث حسن لغيره، حسن لذاته، صحيح لغيره، صحيح لذاته، إذن ثبت عن رسول الله، هذا يستدل به وهذا يستدل به، فلا يفرق بين المتواتر والحسن لغيره لا لذاته ما دام أنه صح، ويحكم بهذا وبذاك. تمام. قال وهو المخرج وفي ذيل المرأة وفي الخف، وذلك من العشب اليابس لا من الأذى غير اليابس، وهو مذهب مالك، وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع. القضية هنا قلنا القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وعندنا القاعدة الكلية الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فعندك الغسل وعندك النطح وعندك المسح. فالظاهرية استدلوا بالأدلة التي هي على ظاهرها. قال وأما الفريق الآخر فإنما عدوه يعني بالقياس. تمام. طيب، والسبب في اختلافهم في ذلك هل ما ورد من ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم؟ فمن قال رخصة لم يعد لم إيه يعدها إلى غيرها، يعني ثم لم يقص عليها كما بينا الآنفا. ومن قال هي حكم من الأحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل عداه. هنا مسألة العلة والقياس، القياس يعتبر برفع الحكم بإزالة السبب والعلة، إزالة النجاسة سواء بالمسح أو بالنطح أو بالغسل. وأما اختلاف في العدد فإن قوما اشترطوا الإنقاء فقط في الغسل والمسح، وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار وفي الغسل، حديث مسلم يستجمر ثلاثا أو وترا ثلاثا أو غير خمسا سبعا على حسب الحاجة، والذين اشترطوه في الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع، السمع يعني إيه؟ دليل كتاب أو سنة أو إجماع، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، أنت شيء فيه نجاسة غسلته غسلة واحدة انتهى الأمر والحكم، العلة ارتفعت والنجاسة انتهت، لكن وجود غسل أكثر من مرة هناك أحاديث، والأحاديث مصروفة عن ظاهرها كما سيأتي، لأنك العلة إزالة النجاسة فأنا أزلتها بالماء، طب أزيلها بمرة ثانية أو ثالثة لماذا؟ إلا لوجود دليل في ولوغ الكلب، ده مسألة منفصلة. طيب، قال ومنهم من عداه إلى سائر النجاسات خاصة يعني، أما من لم يشترط العدد لا في غسل ولا في مسح فمنهم مالك وأبو حنيفة، وأما من اشترط في الاستجمار العدد أعني ثلاثة أحجار لا أقل من ذلك فمنهم الشافعي وأهل الظاهر، وأما من اشترط العدد في الغسل واشترط به على ما هو مسألة الاستنجاء ثلاثا، هذا في صحيح مسلم وثابت، ولربما كانت هذه الثلاثة لأن الاستجمار غير الماء كما بينت آنفا، هناك أثر للغائط وللنجاسة بالاستجمار لأنه يبقى أثر شئنا أم أبينا. قال فمنهم الشافعي وأهل الظاهر، وأما من اشترط العدد في الغسل واشترط واقتصر به على محله الذي ورد فيه وهو غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب فالشافعي ومن قال بقوله، وأما من عداه واشترط السبع في غسل النجاسات فهي أغلب، لأن الإمام مالك ما بينا في اللقاءات السابقة يعني جعل غسل الماء سبعا من ولوغ الكلب خالف فيه الجمهور يعني. تمام. فقال هنا: وأما من عداه واشترط السبع في غسل النجاسات ففي أغلب ظني أن أحمد بن حنبل منهم، وأبو حنيفة يشترط الثلاثة في إزالة النجاسة الغير محسوسة، محسوسة العين أي الحكمية شرعية، زي سبع مرات في غسل ولوغ الكلب حكمية يعني شرعية، يعني يكفي مرة واحدة، ولكن الحديث ثابت صحيحين في ولوغ الكلب سبع مرات. وسبب اختلاف في هذا تعارض المفهوم في هذه العبادة لظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذكر فيها العدد، وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر إزالة بإزالة النجاسة إزالة عينها لم يشترط العدد أصلا، الحكم يدور مع علته، وجعل العدد الوارد في ذلك في الاستجمار في حديث سلمان اللي هو في صحيح مسلم الثابت الذي فيه الأمر أن ألا يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار على سبيل الاستحباب، حتى يجمع بين المفهوم من الشرع والمسموع، وها من هذه الأحاديث. وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة كما تقدم من ذلك من مذهب مالك. فعبادة في هذه الحالة يعني عبادة يعني لابد وحتما أن نغسل ولوغ الكلب سبع مرات، ولا نركن إلى العلة، مش علة هنا، مسألة ولوغ الكلب يختلف عن النجاسات الأخرى. هناك حديث: ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير. تمام. قال: وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار واستثناها من المفهوم فاقتصر بالعدد على المحال، نفس التي أتت بها الأدلة والتي ورد العدد فيها. قال: وأما من رجح الظاهر على المفهوم فإنه عدى ذلك إلى سائر النجاسات، يعني ثلاث مرات فيعديها إلى سائر النجاسات بالقياس. لا، الأصل رفع النجاسة بغسلة واحدة، فلا يتعدى إلا بدليل كولوغ الكلب. تمام. فقال: وأما حجة أبي حنيفة في الثلاثة فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في إنائه. بينت هذا الحديث وأطلت فيه القول في نهايته: فإنه لا يدري أين باتت يده. فضل. فإنه لا يدري أين باتت يده. تكلم أهل العلم وقالوا: هذا الحديث مصروف عن ظاهره، لأنه لو كانت نجاسة فإن غسلها مرة واحدة فانتهى الأمر، فلماذا الثلاثة؟ فقال أهل العلم: لو أن رجلا ربط يده بخرقة. تمام. لأنهم قالوا فإنه لا يدري أين بات، انتظر، فإنه لا يدري أين باتت يده، لأن الصحابة كانوا يستنجون بالحجارة وفي مكان كله حر، فكانوا ينزل العرق عليهم فيدخل إلى محل النجاسة، فربما عبس الرجل منهم بيده فدخل إلى النجاسة. فقالوا: لو لف الرجل على يده خرقة ثم استيقظ من نومه فخلاص ما فيش حاجة، حتى لو أتت النجاسات على الخرقة، فيخرج الخرقة وينزعها، فإذا أدخل الماء في الإناء فالأمر مرتفع والعلة مرتفعة. تمام. فقلت هنا مصروف عن ظاهره، فإنه لا يدري أين باتت يده ويعلم العلة. تقصد الجارية التي كانت في السماء تتكلم وهي ليست بجنين، أو أنت بتتكلم في مسألة البول؟ الجارية هي بشكل عام تدخل في الأنثى، ولو سنها كبير، فهنا في الآية لربما حدث عندك اختلاط في يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي. هذه الجارية أنت ظننت في مسألة السن، أليس كذلك؟ الإشكال هنا أم في ماذا؟ في الحديث مسلم في أين الله قال في السماء. ما الذي يشكل هنا؟ لابد أن يكون الإشكال في حديث هذا الحديث يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي. في هذا السياق قد تسأل عن هذه المسألة، الجارية في السماء كانت امرأة، كان صبية صغيرة وتمشي وتتكلم، أما هنا الجارية المقصود بها البنت التي ليست، لأن الحديث الذي قبله النبي كان يبرك على الصبية الصغيرة وعلى الرجل. هنا بقى قولك منفصل عن هذه المسألة، ليس كذلك؟ معنى الجارية هذا هو، الجارية أنثى سواء سنها كذا أو غير كذا. فكلمة يغسل بول الجارية إنما هنا المقصود بها في البنت التي ترضع من أمها، ولكن كلمة الجارية تقال على المرأة الصغيرة. فهمت؟ طيب، لا تسأل بعد أن أتكلم ويبقى أقعد ألف عليها هي فين؟ أنهي حتى اللي تتكلم فيها؟ ونسختها غير نسختي؟ أي كلمة تريدها الآن؟ لا، فين بالضبط؟ عشان أنا اتكلمت الكلام ده كله وأنت بتسأل بعد ما انتهى الموضوع. أين تعالى الكتاب، أين الكلمة حتى تكون عندي نسختي هكذا؟ ستكتبوني ليه؟ أين بقى؟ والسبب في اختلاف أي قول. شوف بعد يعني بعد سنة. طب انت ما يقول لي في لحظات يا رجل. يعني تعلم عن اللم وعجها يعني. اللي هو هل ما ورد من ذلك رخصة؟ طب خلاص اجلس وسأتكلم. نرجع تاني يا عمي زي مش إشكال. والسبب في اختلافهم في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة أم حكم؟ فمن قال رخصة لم كذا إلى غيرها لم يجعل فيها قياس. ما هو هنا بيتكلم على ما تكلمنا من قبل في مسألة المسح، وهذا الذي فيه المسح. قال هنا فمن قال رخصة، الرخصة الأصل فيها عدم القياس، الأصل في الرخصة أنها عدم القياس، ولكن قد يقاس عليها كما بينت المرة السابقة في مسألة العارية اللي هو التمر مع الرطب، دي سلعة ربوية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز 5 أوسق بالرطب، ويشتري الرجل ما فيش مال يعني، يشتري الرجل الرطب بالتمر، فهذه رخصة فلا يتوسع في الرخصة. فالبعض قال لا يتوسع، والبعض الذي رجحته من بعض الأصوليين يتوسع، فجعلوا العنب مع الزبيب تعتبر عارية، فأصل الرخصة عدم التوسع، والراجح أنه يتوسع في الرخصة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ففي هذه الحالة الرخصة قد تنتقل إلى شيء لم يذكره الله ولا رسوله في هذا الحديث أو الآية، ولكن ننظر إلى ما العلة من هذه الرخصة ونمدد الرخصة لأمر آخر. فقوله هنا فمن قال إنها رخصة لم يعدها إلى غيرها، ومن قال هو حكم من الأحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل، فهنا المرجعية إلى الحكم يدور مع التي وجود وعدم. تمام كده؟ طيب، انت ما حضرتش معانا الحديث ده شرحا موجود؟ طب ايه اللي يشكل هنا ايه؟ مره واحده لا فيش استثناء. انا بينت هنا وبينت الخرقه، يبقى المساله هنا ده مستحب. بس كده. طيب في اخر حاجه ان شاء الله باذن الله، يعني بعد ان سننتهي ان شاء الله في هذا الباب، ونبدا ان شاء الله بعد ذلك بعد العيد، ان بينت يوم الجمعه انه اخر دروس الاربعاء، ويوم الجمعه يبقى الخطبه ما فيش درس، ونكمل ان شاء الله بفضل سبحانه وتعالى بعد العيد. تمام. واما قال الباب السادس في آداب الاستنجاء. واما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فاكثرها محموله عند الفقهاء على الندب، استحباب يعني ليس الوجوب، وهي معلومه من السنه كالبعد في المذهب اذا اراد الحاجه، كما في سنن ابي داود قال صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يقضي حاجته ابعد، اذا اراد البراز يتغوط ابعد، بعد عن كل ما حوله ليقضي حاجته براحته ولا يراه احد، وهكذا. فقالت اذا اراد الحاجه، وترك الكلام عليها، والنهي عن الاستنجاء باليمين، والا يمس ذكره بيمينه. كل هذه، وهنا الا يمس ذكره بيمينه، هو جعلها ندب وهي ليست بندب، حديث في مسلم، وأنه يقتضي الفساد. تمام. ألا يمس ذكره بيمينه، يبقى ده ليس من الندب والاستحباب، وغير ذلك مما ورد بالآثار. والنهي عن الاستجاء باليمين، وبرضو كذلك أنه يقتضي الفساد، فهذه وتلك ليست من الندب. وإنما اختلفوا في ذلك في مسألة واحدة مشهورة، ويستقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها، فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال. أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة ببول ولا بغائط. تمام. لذلك الأصل أن تجعل المراحيض بعيدا عن القبلة، سواء استقبال القبلة أو استدبارها، يعني القبلة هكذا يبقى بعيدة تماما عن الاستقبال أو الاستدبار، ظهر القبلة أو وجه القبلة. قال أنه لا يجوز أن لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط ولا بول أصلا، ولا في موضع من المواضع، ده شيء مطلق. وقول إن ذلك يجوز بإطلاق، لا حرج استقبال أو استدبار. وقول إنه يجوز في المباني والمدن، ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن، يبقى هذا القول الرابع. ثم قال والسبب في اختلافهم حديثان متعارضان ثابتان، متعارضان وهم ثابتان. فهنا كما بينت في الجزء الثالث من كتاب المقلة ودل، دفع التعارض والترجيح من أهم ما يكون، وهذا كان آخر كتابي، وكل ما أتكلم في أصول الفقه جعل آخر الكتاب بهذا الشكل. يعني فأحاديث صحيحة ومتواترة أو صحيحة، فهناك تعارض، فده لابد، هذا علم بذاته وفي نفسه. فقال أحدهما حديث أبي أيوب الأنصاري، قال أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوه، تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. في نهاية حديث صحيحين، فأتى أبو موسى الأنصاري مكانا فيه مراحيض على غير، يعني ليس كذلك، فاستغفر الله وقضى حاجته بعيدا عن الاستقبال أو الاستدبار. يعني هو راوي الحديث وأكد ذلك، فحديثه ظاهره لا يجوز استقبال ولا استدبار للقبلة. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أنه قال ارتقيت على ظهر بيت أخت حفصة فرأيت رسول الله قاعدا لحاجته على لبنتين، يعني زي لبنة اللي هي قالب الطوب يعني قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبلة الشام مستدبر القبلة. تمام. طبعا رآه ابن عمر. طبعا معلوم في كل القرى والأرياف أهل الزراعة وكل الزراع وأهل القرى فلاحين والصعيدة وما شابه دائما يعني في زراعتهم يتغوطون ويبولون هكذا، ولكن يغطون بالقميص اللي هي الجلبية يغطون لا يراه أحد، فلذلك النبي فعل هذا لا يجلس حتى ترى يرى يري عورته لأحد. تمام. طيب قال فقال قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة. فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب، أحدها مذهب الجمع، والثاني مذهب الترجيح، والثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية. الأصل براءة الذمة من التكاليف، إذا وقع التعارض وأعني بالبراءة الأصلية عدم الحكم. هنا لم يذكر ابن رشد حديثا مهما، ذكر هنا الحديث فرأيت رسول الله قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة. يبقى هنا دليل على جواز استدبار القبلة، فإذا نحن في حاجة لدليل على استقبال رسول الله للقبلة. وهذا الحديث في حديث جابر بن عبد الله في السنن وفي غيره في حديث صحيح ثابت، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وكان هذا قبل أن يموت بسنة. وكذلك نفس الحديث من حديث ابن عمر أنه جعل الناقة أناخ الناقة فجلست أمام القبلة فبال أمام القبلة فجعلها على أن هذه الناقة منعته من القبلة، ما فيش مشاكل. المسألة هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تأخيره بين عن وقت الحاجة. فالحديث الأول بين جدا، إذا أتيتم أو في رواية إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، فهذا دليل فرض على أنه الذي يكون في بيت أنت هتبني بيت يبقى الحمام لا إلى القبلة ولا عكس القبلة، يبقى ما تقعدش في القعدة، يبقى القبلة في مستدبر القبلة يعني واحد بيصلي كده يبقى ظهرها لا أو قدام لا، لا هذا ولا ذاك. تمام. الحديث الثاني النبي استقبل القبلة واستدبر بيت المقدس، يبقى هذا الحديث يجوز أن تستقبل وأن تقضي حاجتك بول أو غائط تستقبل القبلة يبقى في ظهرك ما فيش مشاكل. حديث جابر بن عبد الله وابن عمر يجوز أن تستقبلها. وهذه المسألة حدث فيها إشكال شديد والناس يكونوا في غاية الحرج، يعني مثلا اشتريت شقة فوجدت أن الحمام مستقبل القبلة أو مستدبرها، وحديث صحيحين من حديث أبي موسى أبي الأيوب الأنصاري، حديث أبي أيوب الأنصاري هذا فيها حرمة وفيه نهي تحريم، وحديث البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وحديث جابر يجوز الاستقبال والاستدبار. القاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والقاعدة الإعمال أولى من الإهمال، فإذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر هذه القاعدة غير متفق عليها ومختلف فيها، والقاعدة الإعمال أولى من الإهمال مجمع عليها، فكل حديث يعمل به كما بينت النبي نهى عن شرب واقفا وأمر من شرب واقفا أن يتقيأ، حديث صحيح مسلم. أما حديث البخاري فرسول الله شرب من زمزم واقفا في حجة الوداع، وهناك خمسة أحاديث أخرى أن النبي شرب واقفا. فإذا اجتمع الحاضر واجتمع الحاضر والمبيح، والنبي الإعمال أولى من الإهمال. فهذه منظومة هذه المسألة تدخل في مسألة الإعمال أولى من الإهمال. فقال: فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحارة، وحيث لا سترة، وحمل حديث ابن عمر على السترة وهو مذهب مالك. كل هذا لو قلنا الإعمال أولى من الإهمال انتهى الأمر. ومن مذهب ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب. هنا ما فيش ترجيح، هنا ما فيش ترجيح، الإعمال أولى من الإهمال. قال: لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم، البراءة الأصلية. يعني إيه هنا عدم الحكم؟ ما هو دلوقتي عايز يقول لك إيه ابن رشد؟ الحديث النبي نهى استقبال القبلة واستدبارها، وهناك أحاديث جعلت هناك جواز، يبقى وأنت تبول وتتغوط لا حرج أن تستقبل القبلة أو تستدبرها. ده اللي هو الأصل، براءة الذمة من التكاليف، البراءة الأصلية، ليس هناك حكم. فقال لك هنا اجتمع حكم بالنهي، تمام. ففي هذه الحالة يقدم النهي على عدم النهي، هذا الذي يريده ويقوله، تمام. ولم يعلم المتقدم من المتأخر. وقلت في مسائل النسخ القاعدة الكلية: لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، ولو علمت المتأخر من المتقدم. كحديث نهى حديث أبي هريرة وبسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. وفي رواية: من مس فرجه فليتوضأ، يعني القبل والدبر، تمام. والحديث صحيح جدا. وحديث طلق بن علي لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره، فقال صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك كأذنك وأنفك؟ فهل هو إلا بضعة منك؟ قال أهل العلم جل المحدثين قالوا الحديثان صحيحان، أما حديث طلق بن علي أشد صحة من حديث بسرة بنت صفوان وحديث أبي هريرة. وهذا الحديث قوله هل هو إلا بضعة منك، ففي هذه الحالة هنا الإعمال أولى من الإهمال، والأمر يسير. فالنبي لا يفعل المكروه ولا يفعل الحرام، نهى عن الشرب واقفا وشرب واقفا. فهل نقول النبي يعني قال بالنهي ثم رجع؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هو الصادق المصدوق، تمام. قال: لأنه ولم يعلم المتقدم من المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع. عايز يقول لك يقدم الناهي والحاضر، لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول، الحديث صحيحة ثقات، وتركه الذي ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل الشرع دون الحكم. عايز يقول لك إيه؟ حديث أبي أيوب الأنصاري كان متأخرا وهو نسخ حديث علي ابن عمر، يبقى الحديث منسوخ. لا، الأصل عدم النسخ. قال أهل العلم لا يقال بالاحتمال في النسخ، لابد من اليقين. ما الذي أدراه أن هذا مقدم متقدم عن هذا، وهذا حديث رسول الله وهذا حديث رسول الله؟ فقال هنا يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم، يمكن، وهذا احتمال. وقاعدة عندنا إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، يبقى ما ينفعش. اثنان يتخاصمان في مسألة شرعية، هذا يستدل بهذا الحديث وهذا يستدل بهذا الحديث، وهذا الحديث يحتمل وهذا الحديث يحتمل. فإذا هذا الحديث لا يستدل به لأنه ضعيف، فأتي بحديث آخر. ويمكن أن يكون بعده، يمكن واحتمال، وإذا تطرق إلى الدليل لاحتمال سقط به الاستدلال، فدعك من هذا. فلم يجز أن نترك شرعا وجب العمل به يظن بظن لم نؤمر أن نوجب النسخ به إلا لو قال نقل أنه كان بعده، فإن الظنون قد تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع، يعني التي توجب رفعها أو إيجابها، وليست هي أي ظن اتفق عليه. لذلك يقولون إن العمل بما لم يجب بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به، يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بهذا النوع من الظن. وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي، وهذه طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي، وهو راجع لأنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. قلت لكم لما انتهيت من كتاب الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة وما خالف فيه الدليل الشرعي، ذكرت هذه المسألة. هو دائما كان يقول عندما يجد حديثان، حديث بالجواز وحديث بالنهي، فيقول معهود الأصل اللي هو بالجواز وبالحل فلا يؤخذ به بالحديث الذي فيه نهي. وبينت هذا في كتاب الجديد هذا، وبينت أن كلام ابن حزم ليس بسديد في هذه المسألة، والمرجعية إلى الإعمال أولى من الإهمال، لأننا لا ندري ما الحديث الذي كان من قبل وكان من بعد. لا، النبي فعل هذا وفعل ذاك. لذلك لما تنطع بعض التابعين في عهد علي بن أبي طالب لما كان في البصرة، فقال البعض كان يعيب على من يشرب واقفا، وحديث البخاري الذي شرب فيه واقفا هو من رواية علي بن أبي طالب ورواية ابن عباس، فوقف على باب البصرة فقال كلاما ثم قال شرب رسول الله جالسا وشرب واقفا، فهذه سنة وهذه سنة. فإذا أقول كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الاستحباب ألا تتجه في بولك أو غائطك إلى استقبال أو استقبال القبلة، ولكن يجوز كذلك، يعني هذا فعله النبي وهذا فعله النبي. وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض، فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه، وأنه كلا حكم، وهو مذهب داود الظاهري، ولكن خالفه أبو محمد ابن حزم في هذا الأصل مع أنه من أصحابه. أبو داود الظاهري هو أصل المذهب الظاهري، وابن حزم أخذ بالمذهب الظاهري، كان على مذاهب أخرى ثم أخذ بمذهب الظاهري. هنا مذهب الظاهري يقول بما قلت أنا آنفا، فخالفه هنا محمد بن حزم اللي هو الإمام ابن حزم. طيب، قال القاضي فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول، وهي التي نطق بها في الشرع أكثر من ذلك، أعني أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به، وإما تعلقا قريبا بالمسألة، يعني اختلاف المعنى الحكم اللي هو القاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، والقاعدة الأخرى ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر، قال أو قريبا من القريب. وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتناه في هذا الباب. وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار، الإمام أبو عمر بن عبد البر صاحب التمهيد في شرح الموطأ له كتاب الاستذكار وكبير في مجلدات كثيرة، فقال يعني غالب ما أذكره هنا فهو كده انتهى من كتاب الطهارة والوضوء والغسل وكذا، ونبدأ إن شاء الله بعد العيد بإذن الله تعالى في بداية الصلاة من كتاب نهاية المقتصد وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن حزم. فقال وأنا قد أبحث لمن وقع من ذلك علي لي أن يصلحه بالله التوفيق، يعني بعد أن انتهى من مسائل الطهارة والنجاسة فبين أنه غالب ما ذكره من الإمام أبو عمر بن عبد البر، وهو قرطبي أيضا كالإمام ابن رشد، فقال هذا ما وصل علمي إليه، فإن قرأ أحدكم شيء وكنت وهمت في المسألة فليردني إلى الحق. وهذا هو أهل السنة وجماعة. إحنا أكثرنا على الناس.